بعد الفرائض وقبل الوصايا، ولكن لما كان من ضمن الأمور المتعلقة بالجنائز صلاة الجنازة قدموا الكلام على الجنائز كاملا في آخر كتاب الصلاة، ذكروا بهذا ما يتعلق بالتداوي، سبق لك الخلاف فيه، وأن العلماء اختلفوا في حكم التداوي على أقوال، أقربها أنه الحكم أقرب الأقوال الاستحباب. نعم، في النصوص الواردة في الأمر التداوي، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، أليمه من أليمه وجهله من جهله. فالأخذ بأسباب الشفاء والعلاج أمر مستحب، وذلك لأن الإنسان إذا كان مريضا فإنه يكسل عن بعض العبادات ويضعف عن بعض العبادات، كونه يعالج ويستعيد صحته أحسن وأنفع. وذكروا أيضا ما يتعلق بعيادة المريض وما يتصل بها من آداب وأحكام، وأن عيادة المريض من الأمور المستحبة، ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إخوانه المسلمون إلى مرض. قال المؤلف رحمه الله: إذا تلقن موته فإنه يشرع أمور. الأول إغماض العينين، تيقن الوفاة وتيقن الموت يكون بأمور مثل انخساف عينيه وذهاب السواد منهما وميلان الأنف وارتخاء القدم أصابع القدمين. المهم أنه ما يتعجل في الحكم بوفاة هذا الشخص، ولا سيما إذا كان الموت فجأة أو إذا كانت هذه الحالة أتت مفاجئة. إذا تيقن أنه قد توفي فإنه يشرع في هذه الحالة أمور. الأول إغماض العينين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وينبغي لا يتكلم الحاضرون إلا بخير ولا يقول إلا خيرا. ويشرع عند هذه أو في هذه الحالة قبل الوفاة يشرع تلقين المحتضر، بقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تلقين هذا مشروع، والحديث به صحيح في صحيح مسلم وغيره. أما التلقين المبتدع فهو إذا وضع في قبره أن ينادى يا فلان من فلان وينسب إلى أمه. أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، هذا التلقي مبتدع لا أصل له، ومن قال باستحبابه من العلم فإن قوله مرجوح. المهم أنه إذا توفي يشرع تغميض عينيه، لأن بقاءهما يكون فيه تشويه لشكل هذا المتوفى، ويشرع أيضا ماذا؟ شد لحيه بحبل خرقة وما أشبه ذلك، وذلك لفوائد، منها نعم لئلا تدخل الهواء فمه أو جسمه عن طريق الفم، وأيضا لئلا يدخل الماء على التغسيل، وأيضا ألا يقبح منظره. فلهذه الأمور وغيرها ينبغي أن يشد لحيه المريق. وكذلك ذكروا أنه ينبغي أن تلين مفاصله، لأنه في هذه الحالة الأعضاء لا زالت فيها حرارة الحياة، أما إذا بقي وقتا ولم تلين مفاصله يبقى على حالة. ولهذا ذكروا أنه لو كان مادا يديه يمينا أو شمالا وقدماها أيضا منصوبتان ينبغي أن تلين وأن تمد على الأرض وأن تجعل اليمين بجانبه والشمال بجانبه بالنسبة لليدين. وإذا جمد على أي حال فإنه لا يجوز كسر اليد والقدم من أجل الشكل، لا تبقى على حالها، لأن كسر عظم الميت ككسره حي ككسر عظم حي. نعم. كذلك يجعل على بطنه شيء لئلا ينتهخ، والذي يشرع أنه إذا تيقن وفاة هذا الشخص رجل أو امرأة فإنه يبادر بتجهيزه وتكفين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ولا ينبغي التأخير إلا لأمر لا بد منه. وذكروا أنه يجعل على بطنه شيء يمنع الانتفاخ مثل حديدة وخشبة وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض العوام من جعل المصحف على بطن الميت هذا لا يجوز، لأنه امتهان المصحف، المصحف ما أنزل بهذا. وإذا احتاج إلى أن يبقى المريض بأمر من الأمور، ولا سيما إذا كان قتل هذا الشخص قد توفي مقتولا في مسألة اشتباه، واحتاج إلى تحقيق وإلى تشريح وإلى آخره، فإنه يجعل في ثلاجات معروفة. المهم السنة المبادرة وعدم التأخير إلا لأمر لا بد منه. أما ما يفعل بعض الناس من التأخير من أجل اجتماع الآخرين فهذا لا ينبغي إلا إذا كان تأخيرا يسيرا فلا حرج، وإلا فالسنة المبادرة. نعم. هذا ما يتعلق بالتغسيل، تغسيل الميت ما حكمه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا مات شخص مسلم فإن لا يجب على الجميع المسلمين أن يوصيه، يجب على من حضره أن يقوم بتغسيله. فإذا كان في محل ما عنده إلا واحد يجب عليه وجوبا، وإذا كان هناك جماعة استعد بعضهم أو قام بعضهم بالتغسيل يكفي، لأنه فرض كفاية ليس فرض عين. والتغسيل خاص بالمسلمين، أما الكفرة فلا، فلا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا ولو كان أباه أو أخاه ما شابه ذلك. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال له ثواني حوارا لعدم من يواريه أيضا، أما إذا كان يواريه كافر مثله فإنه أولى به، وإذا لم يوجد فإن المسلم يواري قريب الكافر لا من أجل الكافر إنما من أجل المسلمين لئلا يؤذي المسلمين برائحته. أما الحديث الذي فيه أنه أمر أن عليا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عمه وأبا طالب، فإن هذا لا يصح، ثابت في هذا أنه قال اذهب فواره، فواره يعني ادهنه، يدهن دهن يواري فكرة حفر له يدهن. المهم أن التغسيل فرض كفاية قد دل عليها حديث، منها نعم لا حفرة حفرة يحفر له يدفن يدفن مثل الكلب أو مثل المسلم مثل ما يحفر للجيفة وتدفن هذه الجيفة كذلك، هذا هو. المهم من الأحاديث في هذا ما أحد يذكر قوله عليه الصلاة والسلام في حق الرجل الذي كان حاجا كان محرما مات في الحج قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة فوقصته ناقته، يعني سقط من ناقته صوت واضح ولا بعد هذه، سقط من دابته فاندقت عنقه، فوقصته ناقته يعني سقط واندقت عنقه مات، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنه ماذا يفعلون به، مات وهو محرم. فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ولا تخمروا رأسه إلى هنا في الصحيحين، ولا وجهه هذه زيادة في صحيح مسلم وهي زيادة صحيحة. قد اشتمل هذا الحديث على أحكام ذكر طرفا منها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، والذي يهمنا الآن من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وكذلك من الحديث الدالة على التغسيل قوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية والنساء التي كن معها عند تغسيل ابنة زينب قال عليه الصلاة والسلام لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والتصريح لأنها زينب ليس في صحيح البخاري ولكنه ثابت في صحيح مسلم. فالمهم أن التغسيل ثابت وعليه عمل أهل الإسلام من قديم إلى الآن ولا إشكال فيه. فإذا أراد الإنسان أن يغسل شخصا فإنهم ذكروا أنه ينبغي أن يتخذ له خرقتين، خرقة ينجيه بها والخرقة الثانية يغسل بها باقي بدنه. وفي وقتنا الحاضر لا حاجة إلى هذا مع وجود الشطافات هذه والليات الماء. كان أول اللي المعروف يجعل في البزابيز المعروفة ويغسل به الميت. الآن الشطافات أعلى وأحسن فلا يحتاج الغاسل إلى أن يتخذ خرقتين أو يتخذ الدسوس المعروفة التي تجعل على اليد. لكن لو كان في محل ما في هذا فإنه يتخذ دسين أو خرقتين، الأولى لتنجيته وغسل ما يتعلق بعورته والثانية لباقي الجسم. وقال بعضهم فليتخذ ثلاثا للقبل واحدة والدبر واحدة والمشهور الأول. فالمهم أنه إذا أخذ في الغسل فإنه يبدأ بستر عورته ثم تنجيته. نعم. ثم يستر عورته ثم يرفعه قليلا ولا يكون كهيئة الجالس أقل بقليل. قالوا حتى يخرج المتهيئ للخروج من النجاسة بول أو غائب. المهم أنه يفعل به هكذا. نعم. دل على استحباب هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية ومن معها وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ودل على عدم وجوبه أنه لم يأمر بفراس المحرم، بل قال اغسلوه بماء وستر ولم يقل وضئوه، قال اغسلوه، فدل على أن الوضوء أفضل وليس واجبا. كذلك ينبغي أن يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر لما فيه من التنظيف. وقال بعضهم بل إن غسل الميت بالماء والسدر ليس خاصا بالرأس واللحية. الصحيح أنه لو غسل كامل جسمه به فهو أطيب أحسن، ويغسل برغوة السدر. الرغوة هي فهوة السدر هي ما يكون في أعلاه. نعم. كونه يغسل بها يكون أشد في التنويع، وليس هذا خاصا بالسدر، كل شيء ينظف استعمل في وقتنا هذا، الشامبو المعروف أو كذلك لو نظفه بشنان أو الصابون، كل هذه موضوعات. نعم. قال ثم شق على الايمن ثم اليسر ثم يسيره كذلك مره ثانيه وثالثه يمره في كل مره. كذلك يغسل جانبه الايمن ثم الايسر، واذا وضعه في بدايه التغسيل فانه لا يمضمضه ولا يستعمل الاستنشاق معه، وانما يدخل أصبعه في فمه ينظف أسنانه، وكذلك بالنسبة للفم للأنف ينظفه بأصابعه. أما أن يدخل الماء يمضمضه وينشقه الماء فلا، لأن هذا قد يكون سببا في خروج خارج، وهذا قد انتهى منه، يعني أول ما يبدأ به أنه يقيمه قرب الجالس ويعصر بطنه ويصب عليه الماء حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج. نعم. قال فإن فعل منه شيئا فتاه وغسله بوطنه، فإن لم يستنفذ فبدينه الفرق ويعيد وضوءه. قد يخرج من الإنسان في حال التغسيل غائط أو دم أو ما أشبه ذلك، فهذا ينبغي في بداية التغسيل أن يجلسه قرب الجالس وأن يكفي صب الماء، فإن انتهى ولم يخرج شيء فالأمر واضح. أما إن فعل هذا ولكنه ما نفع أو خرج بعد ذلك، فإنه ذكر أنه يجعل شيئا يمسك هذا الخارج بأن يجعل قطنا ونحوه إن نفع، وإلا يشد عليه بخرق أو قطن وخرق وتربط عليه، أو يجعل أي مادة تحول دون خروج هذا الخارج. ومن ذلك لو جعل طينا حرا، والطين الحر المراد به الذي لا رمل معه، طين خالص حتى يكون أقوى في الاستمساك، فيفعل هذا أو غيره من المواد التي تحول دون هذا الخارج وتوقف هذا الخارج. وإذا وضأه بعد ذلك ثم خرج شيء فالأقرب أنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء. قول بعض الفقهاء أنه يعيد التوضئة وأنه يعيد الغسل ليس عليه دليل، وإنما هذا الوضوء للتنظيف والغسل للتنظيف، ليس للزينة وليس للطهارة، فلهذا لا حاجة إلى إعادة الوضوء، وإنما يغسل الموضع الذي أصابه هذا الخارج وينظف فقط. نعم. قال وإنه ينقى من ثلاث إلى خمس أو إلى سبع إشهر. أعد. قال وإنه ينقى من ينقى ينقى وإنه ينقى من ثلاث إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بدبر، يعني المحل الدبر مثلا إذا لم ينقى بثلاث يزيد خمس سبع تسع، وينبغي أن يقطع على وتر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا مرجع إلى الاجتهاد، اجتهاد الغاسل أو الغاسلة. نعم. ويجعل الطيب بمواضع ضرور وفي المضابط مثل الطيب وما أشبههما يجعل فيها الطيب وإن طيبه كله بحسن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحرم المحرم ما يطيب، إذا مات محرم فإنه لا يطيب، أو امرأة محرمة لا تطيب. أما إذا لم يكن محرما أو المرأة ليست محرمة فإن جعل الطيب في تغسيل أو بعد التغسيل هذا أفضل. يجمر إيه يعني يبخر بالبخور المعروف، هذا أمر مشهور من قديم قد تعرف السلف على هذا، قد جاء في هذا حديث أيضا تجميل الأكفان. نعم يؤتى بالبخور العود المعروف تبخر الأكفان وذكر بعضهم أن الأكفان ينبغي أن ترش بماء ورد ونحوه حتى يمسك فيها البخور حتى يبقى فيها البخور أكثر، وهذا حسن. وذكروا أن محمد بن سيرين لما غسل أنس بن مالك رضي الله عنه بناء على وصية منه طلاه بالمسك من قدمه إلى رأسه، فهذا حسن وهذا معروف. الطيب الذي يجعل الميت يسمى ماذا؟ يقال له حنوط. الحنوط هو طيب الموتى أو طيب الميت، أخلاط من الطيب تجعل على الميت بعد تغسيله، وهذا معروف الآن في المغاسل الموجودة توجد فيها الأكفان والحنون، ومن يغسل وراحة الناس في هذا الباب. الناس أول كانوا يبحثون عن من يغسل الميت أو يبحثون عن المرأة تغسل الميت عندهم، أما الآن يذهبون به هذه المغاسل. ويتولى القائمون عليها ما يتعلق بالتغسيل والتكفين الآخر، هنا هذا فيه خلاف. إذا كان ميت أظافره طوال وشاربه، بعضهم يستحب أن يؤخذ من الشارب وأن تقلب الأظافر وتجعل معه كعضو منه، وبعضهم لم يستحب هذا وهو المشهور عند الحنفية والمالكية. وبعضهم قال إن كانت الأظافر طويلة طولا فاحشا وكذا الشارب فإنها تؤخذ وإلا فلا. أما الإبر فكذلك، قال بعضهم فيه مثل ما قال في الأظافر، وبعضهم قال إنه غير ظاهر فلا يتعرض لها الإبطين. أما الآنة فإنه يحرم حلقها والتعرض لها، لأنه يترتب على هذا النظر إليها وهذا محرم، فلا يفعل المحرم من أجل مستحب. وأما ما جاء عن سعد رضي الله عنه أنه حلق عانة ميت فهذا في سنده كلام، والأقرب أنه لا يصح. فالمهم أن العانة لا يتعرض لها، هذا لا إشكال فيه، والإبطان كذلك عند بعضهم، والأمر فيها أخف. أما الشارب والأظافر فإن المشهور من المذهب استحباب أخذهما إذا كانت طويلة، لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الواردة في تغسيل الموتى وما يتعلق بهم فإنه لا يوجد ما يدل على هذا، ولهذا الأقرب إلى الأدلة أنه لا يتعرض الميت لا لحية لا شارب ولا أظافر ولا غير ذلك. ويدل على هذا أمور، منها عدم ورود ما يؤيده، ومنها أن هذا أن هذه الأمور تفعل للزينة ولا داعي لها في هذه الحالة. المهم أن الأقرب أنه لا يتعرض لهذه الأشياء للميت، بل يغسل على الحالة التي هو عليها. قال والمرأة ولا يسبح شعره، يعني ما يكد الشعر، يجعل الشعر على حاله، وذلك لأن تسريح الشعر وكد الشعر يكون سببا في تقطعه ولا داعي له، وإنما يكون الشعر على حاله بالنسبة للرجل. أما المرأة فقال الحنفية إن الشعر أيضا يسدل أمامها عن يمينها وشمالها ولا يظهر، والأكثر من أهل العلم أنه يظهر، كما في حديث معطية أنها قالت إنهم ظفروا جعلوا شعر زينب ثلاثة ظفائر. أما اللفظ الذي فيه أنهن سرحنه فإن التسريح هذا غير معروف، وحمل على أنه بمعنى الظفر. الظفر يعني يجعل مثل العمائل. نعم. تقف على الكلام. ذكروا أيضا بما يتعلق بالتغسيل أن الرجال لا يغسلهم إلا الرجال، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، ولا يستثنى من هذا إلا من سأهمن أبوها أخوها بعد شوف شوف الآراء. نعم، يعني الزوج يغسل الزوجة والزوج يغسل وغيره الولد يغسل. أين الرجال؟ الرجال قاعدة، الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن النساء، هذا هو الأصل. ويستثنى خمسة، الأول الزوج له أن يغسل زوجته، الثاني الزوجة لها أن تغسل زوجها، الثالث لا الخامس، الثالث نعم السيد والأمة، لو أن رجلا يملك امرأة ملك يمين ماتت أمته هذه له أن يغسلها. كانت في ملك غير مزوجة، لأنه قد يكون شخص عنده أمة قد زوجها لآخر، ففي هذه الحالة لا، لكن ملك اليمين التي ملكه يعني يتسرى بها لو ماتت له أن يغسلها، لها أن تغسلها أيضا. هذا الخامس. الرابع الزوج والزوجة والسيد والأمة. والخامس الزوج والزوجة والسيد والأمة، أربعة. والخامس من كان دون 7 سنين من الأطفال الذكور والإناث، بنت عمرها 6 سنين 5 سنين 7 سنين، للرجال أن يغسلوها وللنساء أن يغسلنها. طفل له 7 سنوات فأقل، للنساء أن يغسلنها. عورة ما لا عورة، الذي دون 7 سنين قالوا عورته كيده، ما لها حكم. هذا هو الأصل. أما إذا كان هناك أمور خلاف الأصل فلا. المهم أن الذي نص عليه أن الزوج يغسل الزوجة والعكس، لكن الأدلة استدلوا على جواز تغسيل الرجل لزوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوما من جنازة رجل من الأنصار ودخل على عائشة رضي الله عنها فقالت وغسه مع صداعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وغسه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وقالت هي رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. كذلك ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه بالنسبة لتغسيل المرأة لزوجها أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، والأثر على فيه بعض الضعف. المهم أن هذا أمر مشهور ولا إشكال فيه، تغسيل المرأة لزوجها لا إشكال فيه، أما تغسيلها لزوجها فلا إشكال فيه أيضا على الصحيح، قد خالف فيه بعضهم. والسيد والأمة مثل الزوج والزوجة، ويشترط للزوجة أن تكون مسلمة إذا أرادت أن تغسل زوجها، أما لو كانت غير مسلمة فإنه لا يجوز لها ذلك. مثل إيش؟ نعم، لو أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية ما حكم ذلك؟ حكمه جائز، وإن كان ما ينبغي لكن جائز. لو فرضنا أن شخصا تزوج امرأة نصرانية ثم مات فقالت إني سأغسل زوجي، نقول ليس لك ذلك. قالت أليس النساء لهن تغسيل أزواجهن؟ نقول نعم إذا كنا مسلمات، لأنه من شرط الغاسل أن يكون مسلما وأنت غير مسلمة، فليس لك أن تغسليه. كما نزيدها حكما آخر، وهو ما هو؟ ها؟ هو ما أتقضى نزيد هذا الحكم وهو عدم التغسيل حكما آخر، ما هو؟ أحسنت. يقول الرحبي رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك فاليقين. ليس لها أن ترثه لو خلف أموالا طائلة ليس لها من هذه الأموال ولا أقل شيء، لأنه من شرط التوارث اتحاد الدين، فهذا الدين مختلف في نصرانيه ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمهم أن الأصل في هذا أن الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن النساء إلا ما ذكر. وأولى الناس بالتغسيل من؟ مات إنسان وجد تشاح في من يغسله، أولى الناس بتغسيل الميت وصيه، إذا أوصى أن يغسله فلان فالوصي هو المقدم. قد حصل من الصحابة وغيرهم وصية بهذا، فأبو بكر رضي الله عنه أوصى بأن يصلي عليه من؟ عمر. وعمر رضي الله عنه أوصى بأن يصلي عليه من؟ نعم؟ لا عثمان، صهيب. صهيب رضي الله عنه جميعا، صهيب الرومي. وذكر في هذا أخبارا. فأولى من يغسل الميت وصيه، وكذلك المرأة أولى من يغسلها وصيتها، لأن بعض الناس قد يوصي بأن يغسله فلان لأمر من الأمور، إما لأن هذا الشخص معروف بمعرفة أحكام التغسيل والتكفين ويوصي إليه لهذا الأمر، وإما لأشياء تخص الموصي بأن يكون في جسمه بعض الأشياء التي لا يحب أن يراها أحد فيوصي لفلان لأنه يعرف أنه لا يفشي الأسرار ولا يقول رأيت فلان كذا أو كذا. وينبغي أن يكون الغاسل مأمونا وعارفا بأحكام الغسل، لأن بعض الناس لا خير فيه، يغسل ثم ينشر أشياء قد لا تكون صحيحة. بعض الناس مثلا يصيبه شيء من حجر الدم في جسمه ويسود جسمه، فيقول إن فلان لما غسلته أسود نعوذ بالله ويدم فيه. أنا داعي اذكروا محاسن موتاكم. المهم أنه لا ينبغي أن يغسل كل أحد، يغسل أهل الثقة والأمانة، ولو رأى شيئا فإنه يتحدث به حديثا عاما باب الوعظ والنصح لا بأس. غسلت بعض الناس أما أن يقول فلان ويسميه لا يجوز هذا، إلا إذا كان مشهورا ببدعة فنعم هذا مشروع حتى يحذر الناس ويعرفوا حقيقة أمره. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، وبعضهم يذكر هذا حديثا لكنه غير صحيح. الجنب هل له أن يغسل؟ والحائض هل لها تغسل المرأة؟ عندنا الجنوب أمره أسهل لأنه يستطيع أن يتخلص في دقائق يغتسل وينتهي الإشكال، لكن امرأة حائض وقيل لها إن فلان قد توفي ونريد أن تغسليها. قالت أنا حائض. إيش نقول؟ امتنعي أو لك أن تغسلي؟ لها حائض. لها حائض. لا تصلي ولا تصوم. ها؟ يمشي لها كل حال. ها؟ على كل حال لها ذلك. قد ذكروا في هذا خبرا أن امرأة ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه وفي تاريخه أيضا تاريخ بغداد، أتت امرأة إلى مجلس فيه جماعة من المحدثين منهم يحيى ابن معين وسمعتهم يتحدثون، حدثنا فلان حدثنا فلان، لم يروي هذا إلا فلان، لم يحدث بهذا إلا فلان. فسألتهم فقالت: هل للمرأة الحائض أن تغسل النساء؟ فسكتوا وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، ما عرفوا جواب. فبينما هم كذلك إذ أقبل أبو ثور، أبو ثور إمام مشهور اسمه إبراهيم ابن خالد الكلبي، إبراهيم بن خالد الكلبي إمام مشهور من أقران الإمام أحمد صاحب الإمام الشافعي، قد كان في بداية أمره يرى مذهب أهل الرأي، ولما قدم الشافعي بغداد لزمه وأخذ عنه. المهم توفي سنة 400 قبل الإمام أحمد رحمه الله بسنة. هذا إمام مشهور أقبل، فقالوا لها: عليك بالقادم، يعني اسأليه. فسألته فقال: نعم. واستدل بحديثين، بقول عائشة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال لها: ناوليني الخمرة. الخمرة شيء يصلى عليه مثل السجادة الصغيرة. قالت رضي الله عنها: إني حائض، يعني ناوليني من المسجد. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فحيضتها ليست في يدها، في فرجها، تغسل. وقالت هي أنها كانت تهرب رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. قال: فإذا كانت تفرغ رأس الحي فالميت من باب أولى. فلما قال الحديثين تذاكروا في أسانيد الحديثين: حدثنا فلان. فقالت لهم هذه المرأة: أين كنتم حتى الآن؟ يعني ما مجرد العناية بالأحاديث دون الفقه لا شك أنه قاصر، ولهذا عرفوا هم بأنفسهم، عرفوا هذا القصر. على كل حال هذه حكاية مشهورة، وإن كان في إسنادها بعض المقال، لكن ما دلت عليه واضح أن الإنسان ينبغي له أن يتفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيعرف الأحاديث وما دلت عليه من أحكام. فالحاصل أن المرأة لها الحائض ولها أن تغسل النساء، وهذه المرأة كانت غاسلة، مهنتها أنها تقوم بغسل النساء، وكذلك بالنسبة للجنب على الصحيح، وإن كان خالف في هذا الإمام مالك، والفرق واضح بالنسبة لمن يقول بالتفريق في الإمام مالك واضح، لكن لو هربنا أنه قام بذلك لا بأس. في سؤال عن ما يتعلق بالتغسيل حاسس على حاله. معروف معروف يوجد حالات لا ما يجوز يبقى على حاله، ولا شك أنه سيتعب في حمل في تغسيله وتكفينه، ما فيه يصبرون عليه يجعلون له محلا مناسبا ولا يجوز التعرض له بتكسير ولا غيره، يبقى على وضعه. الله المستعان. اي نعم ذكروا هذا المتن، هذا تعرفون متن مختصر، ذكروا ان الرجل لو مات بين نساء ليس فيهن زوجه ولا امه فانه قيل يغسل من فوق الثياب، وقيل ييمم، وقيل انه يسقط هذا كله. وكذلك بالنسبه للمراه لو ماتت امراه ولا يوجد نساء فان الرجال ليس لهم ان يغسلوا هذه المراه، وانما تيمم ويد يؤخذ تراب يجعل على يد الميت وعلى وضوء التيمم على وجهه. هذه نهاية الأحياء. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم في السؤال. اي نعم حسن. ليس كل ميت يغسل ويكفن ويصلى عليه، فشهيد المعركة الذي مات في المعركة هذا يدفن على حاله، لا يغسل ولا يكفن، كفنه ملابس عليه ولا يصلى عليه على الصحيح. والصلاة على الشهداء فيها خلاف المشهور، والصحيح أنه لا يصلى على الشهيد، لأن الشهيد ليس بحاجة إلى أن يشفع له أحد. الميت إذا مات صلى عليه الناس يشفعون له ويدعون له، هو أعلى درجة منهم، فلهذا يدفن في ثيابه الدماء التي عليه، لأن الدم دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. والشهداء ينقسمون إلى كم قسم؟ ثلاثة. الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من مات في المعركة مجاهدا في سبيل الله، هذا شهيد في الدنيا والآخرة. والثاني شهيد في الآخرة فقط، وهو ما جاء في الأحاديث تسميته شهيدا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام المطون شهيد والغريق شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، من قتل دون ماله فهو شهيد، أو دون عرضه أو دمه، كل ما جاء في النصوص تسميته شهيد فإنه شهيد في الآخرة ليس في الدنيا، بمعنى أن نقوم بتكفينه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. القسم الثالث شهيد في الدنيا، فالظاهر أن الشهيد هو غير ذلك، وهو من قاتل بأمر غير شرعي، من قاتل رياء وسمعة، من قاتل ليرى مكان، من قاتل لكن لا لأجل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكان في الحرب والرجل يقاتل إيش الثالث حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فكل من قاتل لغير هذا الغرض فإنه في غير سبيل الله، وهو شهيد في الدنيا عند الناس أنه شهيد وهو شهيد. فالحاصل أن شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولهم في هذا تفصيلات. لو فرضنا أنه مات بعد المعركة أو نقل ثم مات أو أكل أو عطس أو شرب أو نام، ذكروا أشياء تفصيلات كثيرة، لكن الحكم العام أن شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، أما غيره فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. إيش؟ شنو؟ إيه حريق، وكذلك من يموت في حوادث السيارات هذا على خير. الله يحفظنا وإياكم. طيب، وفق الله جميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.